رواه البخاري حديث صحيح وفيه ما يتعلق بالاستسقاء بدعاء الصالحين الأحياء، طلب الدعاء بالسقيا من العلماء ومن الصالحين أن يدعو ربهم بأن ينزل المطر. الطلب منهم هو الاستسقاء بدعاء الصالحين. يقول عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، كان إذا قحطوا، يعني القحط هو إمساك المطر، قحطوا أصابهم القحط، توقف المطر، إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، استسقى طلب السقيا. ومعنى هذا استسقى بالعباس معناه أن عمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو الله بإنزال الغيث، يقول يا عباس ادعو الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث. ولعل عمر رضي الله عنه كان يستسقي بالعباس لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبله بسنتين، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهو من أكابر قريش في الجاهلية وفي الإسلام، وكانت له السقاية، سقاية الطائفين والقادمين من خارج مكة للطواف بالبيت. حضر بيعة العقبة قبل أن يسلم ليتوثق للنبي صلى الله عليه وسلم، وألقى كلمته المذكورة في كتب السير، شهد بدرا مع المشركين وأسر، فافتدى نفسه ورجع إلى مكة فبقي فيها، أسلم عام الفتح، فتح مكة السنة الثامنة للهجرة والسابعة، أسلم عام الفتح فهاجر، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة وهو مسلم، فرجع معه إلى مكة وشهد الفتح، شهد فتح مكة رضي الله عنه، وثبت في حنين، في غزوة حنين، وكان سديد الرأي واسع العقل، يشاوره الصحابة رضي الله عنهم ويأخذون برأيه. مات سنة 32 للهجرة. يقول عمر اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني نطلب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعوك يا رب لإنزال المطر فتسقينا يا رب، وإنا نتوسل إليك. الآن مات نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنا الآن نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا يا رب، فيسقون، فيستجاب دعاء عمر رضي الله عنه ودعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هذا الحديث فيه مسألة واحدة، دل الحديث على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا أمر مجمع عليه، توسل التقرب إلى الشيء المطلوب، الوصول إليه برغبة، والواسل هو الراغب إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. فالحديث دل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب، والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي مجمع عليه بين المسلمين لا خلاف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا الله أن يغيثنا، فكان يدعو صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون على دعائه. فلما مات جاءوا إلى العباس رضي الله عنه وطلبوا منه أن يدعو الله عز وجل أن يغيثهم، فيغيثهم الله عز وجل. وهذا عند أهل السنة والجماعة، أما غيرهم من أهل البدع وغيرهم يأخذون أو يستدلون بالحديث على جواز التوسل بذوات الصالحين، بذاته، وهذا استدلال باطل. يستدلون بهذا الحديث أنهم يتوسلون بذات الصالح نفسه، بثيابه، بيده، بفضلاته وبغيرها. هذا استدلال باطل، استدلال باطل من وجهين. الأول أن التوسل في هذا الحديث ليس من التوسل بالذوات، إنما هو توسل بدعاء العباس رضي الله عنه، توسل بالدعاء ليس بذات العباس. وعمر قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يعني بدعاء عمنا، بدعاء عم نبينا العباس. لذلك كان يدعو العباس رضي الله عنه. هم لم يتوسلوا بذاته، وإنما توسلوا بدعائه. والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان مشروعا في زمنه، وهكذا التوسل بالعباس رضي الله عنه في زمنه أيضا هو مشروع، لذلك فعله عمر رضي الله عنه. ثانيا نرد عليهم نقول: لو كان التوسل بالذوات جائز لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك من العباس، لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. فلما الصحابة رضي الله عنهم عدلوا إلى التوسل بالعباس، علم أنهم لا يريدون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرد عليهم ممن يستدل من أهل البدع بهذا الحديث على جواز التوسل بذات الصالحين. والمعلوم أن التوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. هذا يعني يفصل في كتب الاعتقاد. والتوسل المشروع ثلاثة أقسام: توسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، لأن الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نقول: يا الله، يا رحمن، يا غفور، اغفر لي، ارحمني. هذا توسل بأسماء الله وصفاته. التوسل الثاني المشروع: توسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالأعمال الصالحة، كما فعل أصحاب الغار الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار، سدت عليهم الصخرة باب الغار، توسل أحدهم إلى الله ببر الوالدين وهذا عمل صالح، والثاني توسل بعفته عن الزنا وهذا عمل صالح، والثالث بأدائه الأمانة هذا عمل صالح. توسلوا بالعمل الصالح ففرج الله عز وجل عنهم. النوع الثالث من التوسل: توسل بدعاء الرجل صالح ترجى إجابته، كطلب الصحابة رضي الله عنهم وطلب عمر أيضا من العباس رضي الله عنه. هذا التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي موجود ليس بالأموات. وهكذا يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من أخيه المسلم، يقول له: ادعي لي بالشفاء. يجوز هذا التوسل بدعائه، وهذا أمر معلوم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. نعم.